أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي بخشندو مهربان. ألف لام ميم صاد. سان بيتيغ لا سرتاي هندي لا سورتكاني قرآن دا هاتون جماريان توارد بيتا نیوی کوی پیتکانی زمانی عربین با سلمان دنی اعجاز و مزنی و گرنجی قرآن کلتوانای هیچ کس دانیه با پیتانا کتیبی چی آوا بیوی ندابند. برادیک حتی اگر همو گرویاد میزاد و پری کوب بنوا با او مبستا بیگمان ناتوانن. هروها چندها نهینی تریشی تدایا. زاناکان لهنده چی دواون هنده چی شنو تویانا. هر خدا خوی زانایا بنهینی او پیتانا. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. أم قرآن كتابك وبوتات وتخواروا كوابو با سغلتي لا دلو درون الدا نبت لقيان دنيدا بو اوي خلچي پيبه دار بكيتوا هروها ياد وريشا بو ايمان داران. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. خلچنا شوينيو برنامه بكون كرلان پروردگارتان و بوتان هنرا و تخواروا جگلو ذاتا شوينی هیچ پشتیوانو خوشویسته چی تر مکون کم یاداوری و پند وردگرنو بیردکنوا. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. صندها شارو دهات من ويرانو كاول کرد لكاتيك دا لشودا خوتبون يا لكاتي إسراحتي نيو الرودابون كتوبر سزاو طولي ايما يخيبيا قرتن. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. او كاتا كسزاي ايما يخي بيگرتن انجاق سو گفتارو دعاو نزايان هيچ نبو تنها او نبيد ديان ود براستي ايما استمكار بوين براستي ايما ياخي بوين. فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين. انجا سوين بيد بخدا بيگمان ايما پرسيار دكين لواني كا پیغمبران يان بور روانا كراوا سوين بيت بخدا لپیغمبرانش دا پرسينوا درباري حلوستي او خلقا برام بريان. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. انجا سوين بيت بخدا براستي همو بسرحات كان لسر بنشيني زانياريو آقا داري تواو دخين الرو ديلين وبويان اما بآقا نبوين لحلسو كوتيان. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ترازو بيوري الراس دروز لو روجدايا انجا اوي تاي ترازوي خيرو تشاكا كاني سنجين بيت او ايتر او جورا كسانا سركوتو سرفرازن. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. بلام اوي تاي ترازوي خيرو چاك كاني سوق بيت او جورا کسانا اوانن که خویان دورانو خویان لدزدا بهوی اوی کبر وایان ببلگو آیت کانی ایمنیو استمدکن. ولقد مکناکم فی الارض وجعلنا لکم فیها معایش قلیلا ما تشکرون. سوین بید بخدا براسی اما ایو من نشتجه کرد لم زویه دا و دا صلات من پی بخشینو جورها هوکاری جان من تیدا با سازندون لخواردنو خواردنو هوکانی گواسنو پوشاکو نو مالو او هواو تدوائی کچی لبرانبر او همون ناز و نعمت بیر شماره سپاسی کمی نعمت کندکن یان کم تان سپاس گزارن ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين سوين بخدا براستی اما باو گوری ایومان دروس کردو نقشو نگاری روالتو رخساری ایومان چشا پاشان اوتمان بفرشتکان آدهی سجده برن بو آدم سجدهی ریزو بفرمانی خدا جا همو فرشتکان سجده هم برد جگل ایبلیس که فرمانی خدایش کندو لسجده بران نبو قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین خدا فرموی باشا چی برگری کردید ای ابلیس که سجدن نبید کاتیک فرمانم پیدایید شیطان وطی من لو چاکترم چون که تو مند لآگر دروس کردو اود لقر دروس کردو قال فهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين خدا فرموی دی کوات دا بزول لبهشت یا لآسمان دا یان لپلو پای بندایتی چون که تو بود نیه لوی دا فیز بکیتو خود بگورد دابنید جا تازو درچو چون که براسی تو لرسوا و بچوکو بی نرخکانید قال انظرنی الى یوم یبعثون شیطان وطی داوکارم کمالتم بدی تا او روژی که همو نوی آدم زندو دکرینوا قال إنك من المنظرين خدا فرموي براسي تول لمولا دراوانيت قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم شيطان وتي بهوي اوي كتو مند قم راو سرگردان كرت او سوين بيد منش لرق راسك دا بويان دادنشم لايان بدم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين پاشان سوين بخدا لبردميانوا لپشتيانوا للاي الراستيانوا للاي چپيانوا بوين ديمو دنيايان للا خوشويز دكمو گمانيان درباري قيامت لا دروز دكمو دستدناكوه زور بيان سپاس گزار بن قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين خدا فرموي لبهش در چوره در و بسر شوری و رسوایی و در کراوی سوین بخدا او کسی شویند کود لوان او بیگمان دو زخ پردکم لئی و همو و یا آدم اسکن انت و زوجک الجنة فکلا من حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین توش ای آدم خوتو هاو سرکد لبهش دانشت جیبن جال هرچو آرزوتان لیبو خواردمانی و میویا بخون بلام نزیشی ام درختم مکون درختی چی تایبتی بردار بو با تاقی کردنویان خدای گوره بر یاری دا که هر نزیچی نکون چه جای لبرو بومی بخون او کاتا دستن ریزی استمکارانو فوسوس لهم الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين شيطان أو سنوري بو آدم وحواب فرصد زانيو إنجا كوت فريداني وسوسو خطرو خيال بو ناو دلو درونيان تا أو عيبو عاريان دربخات كشارا وبوليان دوایی خوی آشکرا کردو پیوتن پروردگار تان ام درختی لی قدغن نکردون تنها لبر اویا نوکو ببن فریشتا یا خود بو اویا نوکو لنمران بن وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين اوسا شیطان زانی دترسنو دودلن سویندی بو خواردن کامن براستی لآموشگارانم بو ایوو دل سوستانم فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين ایتر شیطان بفیل و پیلان فری ویدان برولای درختکی بردن. جاکات اک تامی برو بومی درختکیان چشت هرچی عیب و عاریان هیا کوتا درو. ناچار بپلا دستیان دایا گلای درختکانی بهش عیب و عاری خویان پی دا اپوشیو پروردگاریان بانجی کردنو فرموی. آیا من قدقی او درختم لی نکردنو پیم نوتن که براستی شیطان بو ایوا دجمنی چی آش کرایا؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين أوسا إتر هردو چيان هستيان بحالي خوان كردو وتيان پروردگارا ام استمان لخو من كرد خو اگر لمن خوش نبي تو بزايد پیمان دان نيتوا او براستي ام سوين بخدا لخسارد مندو زرر مندانين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين خداي گور فرموي يتر دابزن هندكتان دجمني هندكتانن شيطانو دارو دستكي دجمني ايونو نوي آدميش بهوي پيلاني شيطان و دجمناتي يكتر دكن بوتان هيا لزوي دانشت جيبونو هوي رابوارنو جيان تا ما ويك قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون خدا فرموی پیان هر لزوی دا دجینو لویش دمرنو تی کل بخاچی دبن لکاتی دیاری کراویش دا هر لناخی و دهن رین دروا بولی پرسینوا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون اينوي آدم اما براستي پوشاچي لبرمن بو فراهم هناون عورتو اوي پيتان ناخوش درب كوي دايد پوشت هروها جلو برجي جوانيش كخوتاني پي برازن نوا بلام بيرتان نچيت كپوشاچي تقوى و خدا ناسي چاكترو خير دارترو بفرتره او پوشاکم مادی و معنویانا لنشان و بلگکانی خدای گورن با اوی یادا وری ور بگرنو یادی بهش بکن یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون اینوی آدم شیطان ایوش لخشتن نبات هر وقت باوکو دایکتانی لخشت بردو لبهش دا بدر کردنی دان لکاتک دا دستی کرد بدا مالینی پوشاک کانیان تا عورتیان پیشانی یکتر بداد بگومان شیطانو دارو دستی ایو دی بینن لشوینک دا که دنیایا ایو اوان نابینن جادل نیابن که ایم شیطان کان من کردو بیارو یاوری اوانی باور ناهیان وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون كاتي چيش بباوران تاوانو گناهيك انجام بدن دلين باو با پيرانش من ديوا امكاريان کردو خداي گوره خوي فرماني پيداوين بيكين پيان بله نخيروانيا چونکه براسی خدا فرمان به گناه و تاوان و کاری نابجه نداد چون جسارت دکن و شتک حل دبستن با خدا کنازان نوتیتی یا نا قل امر ربی بالقسط و اقیمو وجوهکم عند کل مسجد و دعوه مخلصین له الدین کما بدأکم تعودون ای محمد بله پروردگارم فرمانی بدات پروری داوا لکاتی هر پرسنو نویجگ دا لهمو مزگوتیگ دا روی دلو رخصارتان براستی لپروردگارتان بکنو بی پرسنو لی بپارنو لکاتیگ دا دینداری بیگرد و دلسوزانه هر بو اوزاته چونکه هر چون درستی کردوین لسارتاوا لآین دجدا هر بولای او دا گررینو فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلاله إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون جاوكاتا دبنا دو دستا دستيك هدايتو رينموي ورگرتوا دستيك جبرياري قمراي وسر لشواوي بسردا چسباوا چون که براسی اوانا بیجگل لخدا شیطان کانیشان کرده پشتیوانو خوش ویستی خویان واش دزانن که ریگه راستو درستیان گرتو تبر یا بنی آدم خذو زینتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين اینه وی آدم خوتان برازن نو بپوشاگ لبر کردن لکاتی همون نویجو تونه نو مزگو تیگ ده بخونو بخونو لنازو نعمتکان برام زیاد روی مکن چون که براسی خدا لسنور در چوانو زیاد روانی خوش ناوید قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون اي پیغمبر پیان بله او چه پوشاک و زینت و جوانی خدا یکانی لبندکانی حرام کردوا کلبن رد خوی بوی بدیه ناون اروها او چه رزخو روزی چاک و پاککانی حرام کردوا بو خلق بله همو اوشتان بو ایمان دارانا لجیانی دنیا داو لکاتک دا پالفتن لروجی قیامت دا ابو شویا آیتو فرمانکان روندکین و بو کسانک کبزانو هوشیار بن قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ پیان بله براستی پروردگارم هرچی گناح و خرابه حرامی کردوا چه اوانی آشکران چه اوانی پنهانن اروها همو گناه و داخوازی و دزدریجی چی بنا حقی حرام کردوا شتیق بکن بشریکو هاول بو خدا که هیز دسلاتی پی نداوا هر وا حرامی کرد ول خوتان وا بناوی خدا وا دور لهمو زان یاری و زانستیک شد بلهن ولن کل امه اجل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون بو همون تو یک تمنی چی سنور دار هيا لکاتی دیاری کراودا کوتایی بدوری دهن رد جاکاته کتایی تمنیان هاد او نتاویک دوا دکون نتاوی چیش پیش دکون یا بنی آدم اما یأتینکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أين وي آدم؟ اگر پیغمبرانتان لخوتان بوهات که آیتو فرمانکانی منیان بسر دادخوین نوا جا او کسی بتقواو لخدا ترز بید او ترسیان لسر نیو دلگرانو غمبار نابن والذین کذبو بی آیاتنا واستکبرو عنها اولائک اصحاب النار هم فیها خالدون بلام اوانشی بروائن با آیتو فرمانکانی ایمن نبوا لود برز بون بران بریان اوانان نشتجین و آگری دوزخنو بهمیشی تیدان فمن اظلم ممن افترا على الله كذبا او كذب بآیاته اولائک ینالهم نصیبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين زاچه لو استم کارتره که بدم خدا و درو حل بستید یان بر روی با آیت کانی نهی نوا آوانا اوی که بویان بر یار دراوه لدنیا دا دست یان دکوید حتی او کاتی فریشتان نیر دراوه کان من بویان دین جیان یان دچشن او سا پیان دلین کوان اوانای جگل لخدا هانو هاوارتان بوده بردنو دتان پرستن بسر سامیو دلین نازانین لیمان ون بون او ساب بناتشاري شايتي لخوان ددن كبراسي اوان هربي باوربون قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون او سا خدا فرماني داو فرموي دبسنا الرزيو كمالانوا كپش اي وهبون لا قمراكان لدستي پريو آدمي زادكان لناو دو زغدا هركاتيك هر كمالو دستيك دسنا ناوي نفرين دكن لهاو آينو هاو بيرانيان حتى اوكاتي هميان كودا كرينو بسر يك دا ددرين لناوي دا شوین کوتکان روبا گورکان یندلین پروردگارا اوانا ایمیان گم را کرد ده توش لناو دوزخ ده سزای دو برانبریان بده خدای گورش فرموی و همو لایک سزاو طولت دو برانبرا بلام ایو پی نازانن وقالت اولاهم لأخراهم فما كان لكم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون پاشان دستا پیشوکان بدوائی نکان دلین و نبیت ایوه هیس ریزو فضلکتان هبیت بسر ایمده ده ایوش بچیشن سزاو آزار بهوی او کارو کرده و نا لبارانوه که انجام تان داده این الذین کذبو بی آیاتنا واستکبرو عنها لا تفتح لهم ابواب السماء لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين بيقومان أواني بروايان بآية فرمان كاني إيمن نهينا وخويان لآسدا بقوردانا و اوان الدروازه کانی آسمانیان بو ناکریتو ناس نبهشتو هتا وشتر دچید بناو کنی درزیده ابو شویه ایما پاداشتی تاوان باران دادینو تولیان لیده سینین لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين اوانا لناو دو زخدار رايخي آگرينيان هيا لسروشيان وسقفو بتاني وليفي آگرين دا پوشريانا سرو خواريان آگرا بيگومان هربو شويا پاداشتي سمكاران ددينوو توليان لي دسينين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون لا تروا أواني كباوريان هناو كارو كردو تشاكا كانيان أنجام داوا بمرجك إمال لتواني هركز زياتر داخوازي ناكن اوانا خاونو نشتجي بهشنو جانيان بردوامو هميشيه تيايدا ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون هر لدروازي بهجدا هر جي بغزو كينيك لدلو درونو سيني اندابو امد دامن رني تا بسيني جي صافو دلو دروني جي بيگردو بسنناو بهجتوا كچندها ربار بجير درخت كاني داو ببردم كوشا كاني دا روانو جاري دبيت او سايتر هموان بيك دنگو يك آواز دلين سپاسو استايش بو او خدايي كهدايتو رين موئي کردين بو ام جي گو ريگ خوشا اگر او خدايه هدايتو رين موئي نکردينايا هر جيس ريگاي هدايت من ندزانيو ام پا داشتمان ور ندگرد سوين بخدا براستي پیغمبراني پروردگار من بحق و راستي و هاتن او سابان جان لیکرا او او بهشته کپیت اندراوا بهوی او کارو کردوانا که انجام تان دادا ونادا اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين پاشان نشت جياني بهشت بانجي نشت جياني دوزخيان کرد براستي او بليني که پروردگار من پیدا بوين دست من كوتو پی بخشين آیا ايوش او بليني که پروردگار تان دابوي براستي دستان كوت لولام دا بدلشكايو غمو پجاري چي زور ووتيان بله او ساد جار چیک جاری دالنیوانیان دو هاواری کرد نفرتی خدا لستم کاران بید الذین یصدون عن سبیل الله ویبغونها عوجا وهم بالآخرت کافرون اوانی که بنرم بری برحلستی ریبازی خدا دکنو کسپو تگرد خنا ریگیو ریبازی خدایان بخوارو خیچی دوید لکاتک دا همیشه اوان بی بروان با زندو بونوو لیا پرسینوا و بینهما حجاب و علی الاعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون لنوان بهشتی و دوزخی کان دا دیوارو پرده یک هیا بسر شوین برزکانی شو کسانی چی مرد هن هر دولا بطا چی دناسن به هوی ناو نشان کان یانوا کاتیک رو دکن بهشت بانگ دکن لنشت جکانی و دلین سلاوتان لیبیت خوشی لخوتان اوانا هشتا نتسنت النابي بلان بهيوانو اميديان هيا وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين كا كاتي چيش رويان برو روي دوزخيان ورد سرخين ريد دلين پروردگارا ممان جيرا لقل دستي استمكاران دا. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون اواني كلا سرشوين برزكان بانجي كسانك دكن لدو زخيان كبروالتو سمايان دادان ناس نو پياندلين خو استه لاتان رونا كدارو دستو هزو توانو مالو سامانتان فرياتان نكوت اروها فيزو لود برزيو خوفش کردنوتان بهاناتان والنهات أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون آيا أوانا أو كسانا ككاتي خوي سوينتان دخوارد رحمتي خدا ناين غريتوا او تا خدا پیاند فرمید دبسنا بهشتوا نترسو بیمتان لسرا نغمو پجارش دخون و نادا اصحاب النار اصحاب الجنة ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين دوزخیکان بدم آهنا لو خمو پجاره و هاواریان لبهشتیان کردو لیان پاران و ووتیان نختیگ آومان بسر داب ریجن یان بشمان بدن لو رزقو روزیان ای که خدا پی بخشیون بهشتیکان لولامیان داووتیان براستی خدا خواردنو خواردنوی بهشتی لسر بی باوران حرام کردوها الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون اواني كاتي خوي آينكيان بقمو قال تقرتبو جاني دنيا غراو سرگرداني كردمونو خلطان دني جائما امرو اوان فراموش دکین هر وکو اوان امرو جان فراموش کردو لبیری خویان برد بوا هر وها بهوی او شوکت دجی آیتکانی ایمد دوستانو انکاری و بربرکان یان دکرد ولقد جئناهم بکتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون سوین بید بخدا براسی امکتب یک من بوهنان هموشت یک من لسر بنتینه زانستی و زانیاری تدا رون کردو توا. هدایت و رحمت و رین مویشا بو او کسانی کبا وری پیده هنن. هل ينظرون الا تأویله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون آیا بباوران چاوری چی دکن جگل پیشهاتن و رودانی هرش قرآن یکان نبید؟ جا او روژه ای که بلینو هرشکان دیت دی اوانه پیشتر فراموشان کرده بود دلین براستی پیغمبرانی پروردگار من حقیقت و راستخینان هنه بو کچی ایمه بروامان پی نکردنو بکساسی و دلین آیا او کسیگ نیت که من بو بکد بلکو خدا بمان بخشید یا خود بگرنو با دنیا و کارو کرده وی چاک بکین نک اوی که او ساده من کرد براستی اوان خویان دوراندو هرچیان حل بستبو باوریان پیهبو لیان ونبو این ربکم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين بگمان پروردگارتان الله يا كدروس كاري آسمان كانو زويا لما ويشج روجدا مگر هر خوشي بزاند و روجانا ما ويان چند پاشان لسر عرشو تختي فرمان رواي وستا البته چونيتي وستانو تختي فرمان روايتي و قليش تي لو بابتانا لرادي بوتوني ايما بدرا تفسيري ام آياتيان لپیشوا مالكو احمد پرسيوا لو الام داوتيانا وستانكا حقيقتي هيا چونيتي كي شاراويا پرسيار کردن درباري بدعيا باوربون پي واجبا بشو روش دادا پوشيد لكاتيك دا بشيني عودالا بدوايدا خورو مانگو استرکان هر همیان بفرمانی خدا کوتونه تگرو لفرمانی در ناچن آگا دار بنو بزاننو تیه فکرن که هرچی دروس کردنو بریار دانه هر بو اوه کواتا دبا هموان فرمان برداری او بینو لفرمانی در نچین مبارکو پیروزو گوری ذاتی الله پروردگاری همو جهانیان ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين هانا وهاوار بكن لپروردگارتان بپاران ويبكل بنهيني لكاتو شويني لباردا چون كبراسي اوزاتا دزدرشكاراني خوش ناويد مبست اوانن كهانا وهاوار بو غيري خدا دبن ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين خلچنا فسادو گناه تاوان انجام مدن لزويدا دوائي اوي تشاك كاري رنجي گرتوو خلچي خريكن خوي پيو دگرن بردوام هانا و هاوار بو خدا برن لترسی سزای دوزخو با امیدی بدست هنانی بهشت براستی رحمتی خدا نزیک لچاک کارانو چاک خوازانو و هو الذی یرسل الرزیاح بشرا بین یدی رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون هر او خدايا كباي شمال هل قري هلمي او دنيريد لكاتيك دا مجده بو خلق لنوان دو دسير رحمتي پروردگار دا حتا وایلی دید که او بایا هوری سنگین هل دگرید او ساد دینیرین بو ناو چو ولاتی چی مردو جا بهوی او آووا هرچی برو بوما دری دهینین جا هر بو شویا مردوانیج لناخی زوی در دهینین و زندو دکینوا بو اوی یاداوری ور بگرن والبلد الطیب یخرج نباته بإذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون ولاتي ببيتو تشاكو آودان دارو درختو روشي تدا درويت بفرماني پروردگار اوشي كا زونگو پيسو بي كلق بيت شتي بي سودو بي فرن بيت هيتشي لي پيدا نابيت آبو شويا بلگو نشاني جور او جور دهنينوا بو كساني كدل سوزنو سپاسي خدا دكن لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم سوين بخدا براسي ايمن نوح من روانا كرت بوسر قومكي جا اويش بيوتن اي قلو هوزم ايوه هر خدا بپرستن چون که جگلو ذات خدای چی ترتان نیا براستی من ده ترسم لروجه چی گورده توشی بلاو سزای چی زور سخت ببن قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين دستی ده صلات داری قومکی وطیان براستي ايما تو لنو قمرأي چي اشكرادا دبينين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من من رب العالمين. نوح وتي أي قوم هوزم من هج قمرايكم نيا بلكم من بيغمبريكمو للان پروردگاري جهانيان والروان كراوم. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. پيا مكاني پروردگارمتان پير رادگينم من دل سوزيتان لقلدكم اوي من ديزانم درباري قوري وبالادسي خدا ايوان نايزانن. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. آیا ایوه سرسان بون لحاتنی برنامه و یاد خرویگ للان پروردگارتان و با سر پیاویچی راست گول لخوتان تا بیدارتان بکات و دینداری و خدا ناسیب کن با اوی سر انجام رحمتان پی بکرید. فکذبوه فانجیناه والذین معه فی الفلک و اغرقنا الذین کذبوا بی آیاتنا إنهم كانوا قوما عمين. دوائي نو صدو پنجا سال حولو کوشش هر برنامه كيان بدرو زاني و بروايان پيا نكرد جائمش خويو او ايماندارانه لقالي دابون لا کشتيا كدا رزگار من کردنو اواني بروايان نهنا بآيتو فرمانه كان من نقمي زريانه كمان کردن چون که براستي اوان قلي چي چويرو نابي نابون لآستي راستي كاندا. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. بو قوم عاديش هودي برايان ما نارد هر وكو نوح وتي أي قلو عشرتم هر خدا بپرسن تنك جقلو زاتا خدايشي ترتان نيا آيا أول خدا ناترسن. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. أود صلاة داراني كبيب الروابون لقومك يوتيان براسي ايمتو لنو نفامي دادبينين تو ناگوری تو پیش ناکوی تو براسی اما وادزان این تو یچی چید لدروز نکان. قال یا قوم لیس بی سفاهت ولیکنی رسول من رب العالمین. هود فرموی ای قوم و عشرتم من هیز جیلی و نفام یکم پیو نیا بلکو من پیغمبر یکم للاعن پروردگاری همو جهانیانوا. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. بيا مكاني پروردگاري خومتان پير رادگين مو من بو اود دل سوزو أمينم. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. آیا ایوه سرسان بون لحاتنی برنامه و یاد خروه یگللان پروردگارتانوا با سر پیاوی چی راست گول خوتان تا بیدارتان بکاتوا جاید یو کاتب کنوه که خدا ایوه کرده زینشین لدوای قوم نوح لروی جستوه زیاد لوان گورترو تیرو تواو بدیهنان کواتا یادی ناز و نعمتکانی خدا بکن بو اوی سرفراز بن. قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده وندر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. كشي قومي نالبار لولامي داوتيان آياتو هاتو تلامان بو اوي تنها خدا بپرستينو وازلو پرستراوانا بهنين كالصالحايا باو با پيران من دهن پرستن بغالتو بباوري ووتيان كوابو اگر تو لراز گوانيت او بلناني كا پيمان دادهت بو من پیش بهنا. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. هود فرموي ایتر او بلاو ناخوشی و خشمی خدا کوت سرتان. آیا او راست ایو مجادله و دم دمیم لگل دکن لسر کو ملک بتو پیکر که خوتان و باو با پیرانتان ناوتان ناون؟ بگمان هیچ پیوندیه چان بخدا و نیه. هیچ بلگه یگل لین خدا و دانه بزی و که اوانه بچوکترین کاریان بدز بید. ایو چاور ریبن منیش لگل تان دا لچاور وانانم. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. إن جاء دواي دابزيني خشمي خدائي هودو أو إيمان داراني لقلبون بالرحمة يشي تايبتي خومان رزقار من كردن اوانشی که آیتو هرشکانی ایمیان بدرو دزانی دواب رو من کردنو اوانشی باوردار نبون بمجدکان من. و الى ثمود اخاهم صالحا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. بوسر قومي ثموديش صالحي برايان مان نارد اويش بيوتن اي قلكم خدا بپرستن چون که جگلو خدایشی ترتان نیا او تا براستی معجزه اشکراتان للان پرورگارتان و بوهاتوا اما وشتره که للان خدا و بتای بد بو ایوی بدیهنا و لسر داخوازی خوتان که معجزه چی اشکرایا وازی لبهنن بابل ورد لزوی خدا داو دست دریجی مکن سرو آزاری مدن چون که هر آزارتان دا سزاو بلایشی با ایش و آزار داوین جیرتان دبید. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. یاد یو کاتش بکنه وک خدا ایوی کرده جانشین لدوای قومی عاد جانی لسر زوی بو آسان کردن لدشتکان دا کوشکو تلار دروز دکن لشاخو چه وکانش دا جور دادتاشن کواتا یادی ناز و نعمتکانی خدا بکنو توی خراب و فساد و گناه لسر زوی دا مچینن. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. دوائي أويات خسنواني صالح بيغمبر دسته ده صلاة داران اوانه لود برزيان کرد لقومكي وطيان بوانه كتوسين راونه توال لوانهان كباوريان هنوا باشا ايوه ده زانن كصالح للان پروردگاري والروانه كراوا ايمان داران وطيان بدل نيا يوه ايما باوردارين بو پيامي كبو ده روانه كراوا. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. بلام اوانی که خویان بزلو گورد زانی وطیان براسلی ایما بی برواین بوی ایوا برواتان پیهناوا. فعقر الناقة وعتو عن امر ربهم وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین. یکسر چون وشترکیان سر بریو لفرمانی پروردگاریان یا خیبونو وطیان ای صالح اگر تو لپیغمبرانیت آدي أو هرشاني كلمان دكيد بومان پیش بهنا. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. إن جايك سر دواي سر بريني وشتركا بوما لرزيكو دنگيشي سامنا گرتنيو پیچانيو و دوا بدواي اوا همو لما لکانيان دا بچوك دا هاتنو هزي اجنويان شكاو تياتون. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. جاء صالح بيغمبر پشتي لي هل كردنوتي أي قوم عشرتم سوين بخدا براسي پيامي پروردگارم بتاچي پير راگاندنو دل سوزيم لقل كردن بلان بداخوا ايوا دل سوزان تان خوش ناويت. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. يادي لوط بيغمبر يشبك كاتك بقومك يود تون ايوة قناهو تاواني چيوادكا كتايستا هيتش كس پيش ايوة لجهان دا قناهو تاواني واي نكردوا. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. چون كبراستي ايوا آرزوي جنسي خوتان لقل پياوان دا انجام ددن لباتي جناني هاو سرتان نخير ايوا قوم يشينا پختو سنور بزينو زياد الرون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. ولامي قومنا لباركي تنها أوبو كوتيان أوانا الشارب دركن تنك أوانا كسانكن خوان پاك رادقرن داوين پاك نو وك إمناكن. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. إمش لوطو خانواد كيمان رزقار كرد جغلها وسركي تنك أويج لو كسان أبو كتياتون لبرأوي باوري بلوت بيغمبر نبو. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. او سا بردمان بسر دا باراندن جا تماشاب کو سرنج بدو پند ورگرو بزانا سرنجامی تاوان بارانو بیر روشتان چون بو. و الى مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره قد جاءتكم بینة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. كوابو لچشانو پیواندا فعلو تلک مکنو ما في خويب دنه شتي خلچي سوق مکنو بين نرخ تماشای مکن توی فساد و تاوان باری و گناه لزویدام مچینن دوی چاک ساز بونی اوانه چاکتر بوتان اگر ایوا باوردارن. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. هروها لسر هج ريقيك دامني شنهر شل خلشي بكنو اواني كباوريان هنا بخدا قد غيان بكن لقرتني الريبازي خداو بتانويد ريبازي خدا بلاري ولويري بيشان بدريتو بياد بكن ياديو كاتش بكن ككمو لاوازبون انجا خدا زورو بهزي كردن تماشاب کنو سرنج بدنو بزانن چون بو سرنجامی اوانی چه نری توی خراپن. و این کان طائفة منکم آمنوا بالذی ارسلت به و طائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. خو اگر دسته ایگ لئوه باوری هنا بید بو برنامه ای که پی روانه کرومو اگر دسته ای چیش باوریان نهنا بو او خوتان بگرنو چاور ریبن حتا خدا خوی داوری دکال لنوان ماندو هر او ذاتش خوی چاکتریني دادورانا. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. دستيد صلاة داران اواني لود برزيان كردلا قومك يوتيان اي شعيب سوين بخدا خوتو اواني باوريان هنا ولا قلد دا لشارة كمان دا درتان دكين يان بآرزو خوتان بقرنو نو آينا كمان ايمان داران وتيان آيا اگر حزيشي لانكينو بدليش ما نبيت قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين براستی ایمه درومان بناوی خدا و حل بستو اگر پشیمان ببینه و بگرینه و ناو آینکی ایوه. دوای اوی که خدا لدست او خرافات رزگاری کردین ایمه با من نیه بگرینه و با ناو آینی ایوه مگر ویستی خدای پروردگار منی لسر بید. زانستو زانیاری پروردگار من فراوانو هم موشته چی گرتو توا. هر بخدا پشتو پنامان بستوا. پروردگارا. خود داوری بکل سر بنتینه حق و راستی لنوان ایمه و قومو گلمان دا. تنكتو تاكتريني داد وراني وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون دستيد صلاة داران لقالي شعيب اواني كبيباور بنوتيان سوين بخدا اگر ايوشويني شعيب بكون براستي اوكات ايوال لزرر مندانن فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين إن جاء يكسر بملرزيكو دنجيكي سامنا قرتنيو بيتانيوو دواب دواي أواهمو لما لكانيان دابتوك داهاتنو هزي أجنويان شكاو تياتون الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين اواني كبرنامي شعيب يان بدروزاني وباور يان بينبو لناوبران هر وق لونا ودا نبو بنو نجيا بنوابو اواني كشعيب يان بدروزاني وباور يان بينبو تنها اوان زرر مندو مال ويران بون فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين جا شعيب پیغمبر پشتی لیه هل کردنووتی اي قوم وعشرتم سوين بخدا براستي پيا مكاني پروردگارم بتاجي پير راگاندنو دل سوزيم لگل کردن ايتر من چون خم بخوم بو قوميك كبه باورن وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون لهيت شارو ولاتك دا هيت بيغمبريك ما نناردوا كخلقك بدرويان زاني بيتو بجويان نكرد بيت مگر خلچی او شوانه من بتنگانه و نخوشی جیرو ده کردوا با اوی دابس لچینو تیف کرنو دست بکن بنزاو پارانه و لالانه و ثم بدلنا مکان السیئة الحسنة حتى عفو وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون باشان شويني تنگانو ناخوشي كمان گوري بشويني خوشي و كامراني اتاب تواوي لهمو ريكوا زياديان کردو كوت ناخوشي وو وايان لهاد كخوشي و ناخوشي بتاخي کرنو الدانن جاوتيان براستی ناخوشی و خوشی توشی با و با پیرانش من بوا امشتی چی آسائیه امش کتو پر گرت منن لکاتک دا اوان هستیان بخویان نکرد لناو من بردنو تختو تارا جان من تک دا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون خو اگر خلچی شارکان براستی باوریان بهنای و خویان بپاراستایا او بیگمان ایم درگای فرو برکتی آسمان و زویمان لسر دکردنوا بلام اوان که پیام و پیغمبرانی ایمان بدروزانی جا ایمش به هیو کارو کردوانی که دیان کرد گرت ماننو لناو من بردن افأمن اهل القرى ان یأتیهم بأسنا بیاتا وهم نائمون جا آیا خلچی شارکان لو دلنیانو ناترسن کتولی ایم بید بویان لشودا لکاتک دا که اوان نستون او امین اهل القرى ان یأتیهم بأسنا ضحا وهم یلعبون آیا خلچی شارکان دلنیاشنو ناترسن لوی کتولی ایم بید بویان لچشتن گاو دا لکاتک دا اوان سرگرمی یاری و گمن افا امینو مکر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون جاء يا دلنيا وبيباكبون لنخشو بلاني خدا لسر آستي تاكو كومل يان لسر آستي حكومتو قلان جاء كس بيباك نابد لنخشو بلاني خدا جغل قومي خسارد من دان نبيت أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون آیا دریش نکود بو اوانی دین بدوای دستو چی نکانی پیش خویان پاش لناو چونی اوانی که تیایدان نشتا جیبون اگر بمان ویستایا او بهوی گناهکانیانو توش من دکردن وقت چون خلکانی پیش خویان من لناو بردو مور من دنا بسر دلکانیان دا جا اوان نابیستن تلک القرآن قص علیک من انبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين أي محمد او شارو ناوچانا هندگ لحوالو بسرهاتکان یان بودا جارینوا سوین بخدا بیگمان پیغمبران یان بوهات هاوری لگل چندها معجزه دا ایتر وانبیت اوان باور یان هینا بیت بوی که پیشتر بروان پی نبو آبو شوی خدا موردنید بسر دلی بی باوران دا وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين بشي زور يو خلق السرگردان من دز نكوت كپيمان شچن نبن براستي زور بي اوان من بدرتو لآيني خدا دز كوت ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين پاشان لدوای او پیغمبرانی که باز کران موسا من هاو ری لگل معجزه جوار و جوار دا با سر فرعونو دارو دستخی روانه کرد کچی ستمیان لخویان کردو پی بی باور بون جا تماشا بکو ببینه بزانه چون بو سر انجامی اوانی که چه نری توی خراپن وقال موسا یا فرعون اینی رسول من رب العالمین موسا و تی ای فرعون تاك بزانه و دلنيابه كمن روانه كراو پیغمبرم للان پروردگاري جهانيانه و حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل هميشه سورم لسروي هيتش تيغنالم بناوي خداوات جگلوي حق و راز نبيت براستي ببلغي چي رونا وللان پروردگار وهاتون بولاتان كواتا اي فرعون داوا كارم نوي اسرائيل آزاد بكيد با لقل من دابنو دست مهنا ريقيان قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فرعون برواي نكردوتي اگر بلغيكت هناوا دبي خرو اگر تول للراز قيانيت فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين انجا موسى دار عصا كيف ريداو دست بجيبو بماريكي قورو آشكرا ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين دستي شي خست بن بالي ودري هنايوا خرابو بكافوري سبيو بري قيد دايوا بو تماشا كران قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم هندق لدى صلاة داراني دارو دستي فرعون وتيان براستي أمد جادو قريتشي زور زانايا يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون بمشتانا ديويد لولاتو نشتمانتان درتان پرينيد جا تفرمانيك ددن قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وتيان جاري وازي لبهنا لقل براكي داو چن پياوك بنيره لشاركان دا تا همو جادو گران كوب کنوا هول بدن همو جادو گريشي زانا وشارزاد بو پيدا بكن وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين دوائتن روشك جادو گران هاتن بولاي فرعون وتيان پاداشتك شاباشك من دز دكويت اگر ايمن لم الملانية دا بردمانوا قال نعم وإنكم لمن المقربين فرعون وتي بله اي چون اي ولن زيكانو برزان دبن قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين أوسا جادو گران وتيان اي موسى يان اوه تو دست بكار دبيتو داي دبزينيت يان ايما دست بكار دبين هميشه داي دبزينين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم موسى وتي دا ايوة دست بكار بنو داي بزينن جاكاتك دان بزند جادویان لچاوی خلچی کردو ویستیان بیان ترسینو جادوی چی زور گوریان پیشهنو برپا کرد و اوحینا الى موسى ان القی عصاک فا اذا هی تلقف ما یأفکون یمج نگامان نارد بو موسى کدار عصاکت فریب دا جا دست بجه هر کف ریدا او فروفیالی کد دیان کرد هموی هلوشی فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون او سايتر حق سسباو دركوتو بوصلش بووا اوي اوان دان كرت فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين يترلو غورپانا دا فرعون دارو دستكي شكستيان بيهن رو بسر شوري وشرمزاري قرانوا وألقي السحرة ساجدين كاتيك دلنيابون او معجزي ولد صلاتي انسان دانيا جادو قران خران برودا سجد بربون بو خدا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون جادو قران وتيان اما باوري چي بتومان هنا وبپروردگاري جهانيان كا پروردگاري موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون فرعون تي آيا باورتان هنا بپروردگاري موسى وهارون پیش اوي من مولتو رخصتان بدم براسي ديارك كأما بلانيك ساستان داو جروتانا لشاركدا تا خلقكي لي درب دربكن جال مولا دزانن تيتان بسردهينم لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين سوين بيت دستو قاستان راستو تشب دبرم باشان سوين بيت هموتان هل دواسمو لخاجتان ددم قالوا إنا إلى ربنا منقلبون جادوگران دوای اوی که ایمانیان هینا وطیان اما باک من نیا براستی اما هر بولای پروردگار من دگر رینوا و ما تنقم مننا الا ان آمنا بی آیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین تو هیچ بیزاری کرد لئمان نیت جگل لوا که با ورمان ببلگو معجز کانی پروردگار من هنوا کاتیک بومان هات باشان دستی نزاو پاران ویان برز کرده و وطیان پروردگار خوگری و آرامی من بسرده برجو با مسلمان تیب من مرینا وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويدرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون عندك لدى صلاة داراني دارو دستي فرعون وتيان آيا هروا بأساني واز لموسى وقومك يدهينيت بو اوي خراب و تاوان بچينن لم زويداو واز لخوتو خدا كانت بهينن فرعون وتي چون وازيان ليدهينين لمو دواب بزوری کرکانیان دا کجین آفرتانیشان بزندوی دا هیلینوا بو کنی زچیو براستی اما بسریان دا زالینو چاو پوشیان لیناکین قال موسى لقومه استعینوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين موسى بقومك ایوت داوای کومچی و پشتیوانی لخدا بکنو دان بخودا بگرنو آرام گربن براستی زوی ملچی خدایو دی سپیرید با هر کس که بیوید لبندکانی سرنزامیش هر بو پارس کارانا قالو اودینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون قومك موسى ديار زور لنا خوشي دابون بويا وطيان پیش اوی تو بیتن ناو منو دوائي اوش که هاتویت بارو دوخي ایمن نگور راوا هر آزار دراو بوين موسى وطي امیدوايا پروردگارتان دجمنکتان لناو بباتو بتان کاتا جنشین لزویده او سا سيرتان دكات كأي وچون كاردكن ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون سوين بيت بخدا براسي اما شوين كوتو كانو قلي فرعون من جيرو دي چند سالي چي گرانيو نهاتيو كم بونوي رزقو روزيو بربو مكان کرد بو اوي اوان دابس لچينو پندور گرنو بير بكنوا فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون جاوانا كاتي خيرو تاكي اشان بو بيت او دلين اما حقی خومنو ایم شایستین خو اگر نخوشی چیان توش بیت او بالو شومیان دخن پال موساو اوانی لگلی دابون اگا دار بن براستی هرچی رجبینی و گشبینی هیا هموی للاین خداویا بلام زور بیان امراستیان تی ناگنو نای زانن وقالو مهما تأتنا به من آیت لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین فرعونو دارو دستیوتیان هرچی من با بهینید لبلگو معجزت تا چاو بس من لیب کی پی اوائی ما هر بروادار نین بتو فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين جائمش بلاي لافاو كلو اسپيو بوقي جوراو جورو خوين من نار دا سريان لكاتك دا اوانا چندها بلغي رون بون لسر تاوان باريان كتي؟ اوان هر لود برزیان کردو خویان بزلو گورزانی براستی قومی چی تاوان بارو تاوان کار بون ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل جاکاتی چیش هر بلایگ لو بلای هنه بسریان دا هات پنان دبرد بو موسا و دیان ود ای موسا فریامان بکول لپروردگارد بپار ریو بو من بو پیمانی که خدا لای داناوید سوین بخدا اگرم بلای هنه من لسر حل گری او سابیگو من باورد پیدکینو نوی اسرائیلیش آزاد دکینو لگل تا دنیرین فلما کشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم جاکات یک بلا کن من لسر لا دبردن بو کات یچی دیاری کرو که اوان پیده گیشتن او خیرا پیمان کانیان دشکاندو لس نور دت رازانو دتون و دوخی جاران فانتقمنا منهم فاغرقناهم فی الیم بی انهم کذبوا بی آیاتنا و کانو عنها غافلین جایمش تولمان لیسندنو نقمی در یامان کردن چونکه اوان بروایان ببلگو معجزکانی ایمن نبو بدرویان دادنو اوان لی بی آگابون و اورثنا القوم الذین كانوا يستضعفون مشارق الارض و مغاربها التي بارکنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون اوسا او قومو قليلا واز ذكرانو دچو سنرانو لهمو خور هلاتو خور آوي اولاتي كافرو بركت من بسردار جاندبو كردت زينشينو بليني الراستو جواني پروردگارد اي محمد جيب جيبو بونوي اسرائيل بهوي اوي كا آراميان لسر گرد كواتا اگر امتي تويش آوا خو قربن بيگمان همان انجام بدز دهينن هر چیش فرعون و قومکی درستیان دکردو او کوشکو تلار سازیهی کد دیان کرد هر همو ایمان کاولو ویران کرد و جاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم یعکفون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون لو دوان نوي إسرائيل من لدرياك پراندوا دواي تاويك ريان كود لا خلچيك كما دوري بتاكانيان دا دخلان وودان پرستن دسته چانوتيان اي موسى خدايا چيش بو امساز بك وكو اوانا اواتا چن خوايا چان هيا موسى پيوتن براسي ايوه قوميكن ندا زاننو ندا فامن إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون بيقمان آوانا اوي تيدا دجين لناوتوو بوطلا اوي اوان ديان كرت قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين موساوتي آیا کی روایه بیتگل خدا خدایی چی ترتان بو بخوازم لکاتک دا که اوزات لناو خلچی ام جهان دا حالی بجاردونو ریزی زیاتری لناون و اذ انجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یقتلون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم یادی او کاتش بکن که رزگار من کردن لدار و دسته فرعون کاتیگ نا سورترین اشکن زیان دادن بشیوه چی درندانا زورینه کرکانی اویان دکشتو آفرتکانی اوشیان دهشتو با کنی زکی لوجده بلاو تاقی کرنوی چی گوره بوتان للاین پروردگارتانو با چی زو فراموشتان کرد وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين بلني سي شومان بموسى دا كخدا پرسي تداب كاد تا آمده بید با ورگرتنی توراتو بدشوی تر ما و کمان تواو کرد. اینجا کاتی گفتگوی موسا لگل پروردگاری دا تواو بو که گیشتا چل شو. موسا پیش رویشنی با چیوی تور به هارونی برای ود. ایتر تو لجیاتی من بالناو قومو عشرتم دا دوری چاک سازی ببینو. نکید شوین ریبازیوان بکوید که چه نری توی خرابن. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين جاكاتيك موسى هاد بوكاتو شويني دياري كراومانو پروردگارشي گفتگوين راستو خوي لقل دا انجام دا ديارا لحالتي چي روحي و دروني زور برز دابوا كوتوتا جهاني چي زور سيرو خوشوا كقلم ناتواند باسي بكاتو زمان ناتواند وصفي بكات آخر ناحقي نيا پروردگاري امبونا ورا گفتگو لقل بنده چي خوي دا انجام بداد با پیغمبرش بيت بويا لخوشي دا هاتا گفتووتي تو خدا خدای جان اي پروردگاري عزيزم خوتم نشان بده تا تیر تماشاد بکم. خدای گورش فرمویی. هر جیز لدنیا دا نام بینید. با دنیا کرنی لوی که برگی تجلی ذاتی پروردگار نگرید پی فرمو. بلام اگر هر حزدکید سیری او چیای بکا. جا اگر ما اول لجگه خویده اول لو دو توش من دبینید. جا کات یک پروردگاری خوی نشانی چی وکدو تجلی کرد. چی وکی ستاندو وردو خاشی کرد. موساش کوتو لهوش خوی تو. اینجا کاتک هاتوا هوش خوی زانی دخواز یکی زور گور بوا. و تی ستایشو بیگردی و کمال هر شایی سی تویا. من پشیمانم ندخواز یکمو گرامو بولای تو. من یکم کسم لیمان داران. قال یا موسا این اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين خداي گور فرموي اي موسى براسي من توم هل بجرد ولنا وخلشي دا بهوي بها مكان مو گفتو گو كردني شم لگل تو دا جا هرچي كم پي بخشويد بتوندو تولي بيگرو پي روي بكو راي بگينو هميشو بردوام لسپاس گزاران با وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين لتابلوكاني التوراة جدال لهم بابتك من بوتو مار كردبو أمشغاري تيرو تواو بو همو سالا چكاني جيان اروها رون کرد نواب بو هموشتیکو هم مبابتیک کوابو ای موسا بتوندی بیان گرو پی رویان بکو فرمان بقو مکشد بدا که بجوانترین شو وریان بگرنو پی رویان بکن لآین دادا خانو برو شوینی تاوان بارو لسنور در توانتان نشان دادم چون ویرانی دکین سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين او کسانی که بنا حق فیز دکن لزوی داو خویان بگورتر دنوینن لخلچی لمودوار روی دلیان ورد چرخینم لتیگیشنی آیتو فرمانکانم. خو اوانا اگر هر بلگو نشانه اگ ببینن او باوری پیناکن. اگر ریبازی بر جواندی دنیا و قیامت ببینن او نایگر نبر. خو اگر ریبازی آرزو پرستی و گمرایی ببینن او دیگر نبرو پی روی دکن. اول براویت چون که براستی اوان بر روایان با آیتو فرمانکانی ایمن نبو لیان بی آگابون والذین کذبوا بی آیاتنا و لقاء الاخرت حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا يعملون جا اوانی که آیتو فرمانکانی ایمو بی گیش نویان لدوار روش دا بدروزانی اوانا همو کارو کرده وکانیان پوچو به نرخو به سود بو آیا پاداشتی هیچتی چیانده دریتوا جگلوی کدیان کرد واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار الم يروا انه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين جال دوای چونی موسا با چه وی تور قومکی پیکری جورکی چان لا خشلکانیان دروس کرد که با ری چی هبو آیا اوان نیان زانی که او براستی قسان لگل دا ناکاتو رین موین ناکات با هیچ ریگ سیرا لگل او همو کمو کریانش دا کردیان بخدای خویان اوان استم کار بون ولما سقط في ايديهم ورأوا انهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين كاتي چيش كردستيان چو پشيمان بونوو راستيان بودر كوتو جوير كبو بپند لبرچاويان زانيانو دلنيابون كبراستي گمرابونو وتيان سوين بخدا اگر پروردگار من بزهي پيمان دان نيتوو لمن خوش نبيد او براستي لزرر من دانين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين جاكاتك موسى قرأي وبولاي قومكي زانبوي خريشي جويرك برسين زربت ريو پستي وغنباري ووتي براسي دواي رويشني من جنشيني چي خرابي من تانكر او پلتان کرد لواده پروردگارتان دا ایتر لداخی اولادان و سرگردانیا تابلوکانی توراتی فردو پلاماری قجی هارونی برایدو رای چشا بولای خوی هارون وتی کری دایکم خطای من نبو من زور حولم دا بلان بی سود بو براستی او خلکا زوریان بو هنامو هیزیان لی سندم خریق بو بشم کجن کاکا جان کوابو دجمنانم پیشاد مکو لگل قومی سمکار دا حسابم بو مکا قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين او سائتر موسى بخويدا هاتوو وتي پروردگارا لخومو براكشم خوش ببو هر دكمان بخرني والرحمتو مهرباني خوتوو تو لهمو كز بسوسترو مهربان تريد إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين براستي اوانيكا جويركا كيان پرست لأين دالالان پروردگاريان وخشمو قينيان دقاتيو زليليو خزالتيش بشيان دبيد لجياني دنيا دا هر بوشویش پاداشتی اوانه ددینوا کدرو بدم خداوا هل دبستن والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها و آمنوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. اوانشی که کردار خراپکان انجام داو و پاشان لدوای کردار خراپکان توبیان کرد و پشیمان بونو و باوری چی دامز راویان هینا او بیگمان پروردگاری تو ای محمد لدوای انجام دانی و کارانا لی خوش بو مهربانا. ولما سکت عن موسى الغضب اخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. كاتيك تور ري موسى هور بووا تابلوكاني توراتي هل قرتوا كالتويدا رين مويو الرحمة مهرباني تيدا ددرو شايوا بو اواني كالبر وردقاريان دترسنو مبستيانا ليان نرنجيت. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. دوائي ماويك موسى حفتا بياوي لقومكي هلبجارد تا پشي ماني تواودر برن لجويرك پرستي لکاتی دیاری کرودا بردنی بولای چیوی تور جاکاتیک توشی بوملر زکبونو گرتنی موساوتی پروردگارا خو اگر بدویستا یا پیشتر منیشو اوانی شد لناو دبرد آیا ایمه لناو دبید بهوی اوی که او نفا مانمان کردو یانا اما هیچ شتیگ نیه تنها تاقی کرنوی چی ذاتی تو نبید که اوی بتوید پی گمراد کید اوشی بتوید هدایتی دادید هر تو پشتو پنای ایمه جادا و کارین لیمان خوش ببیتو بزید پیمان دا بیتو تو چاکترینی چاو پوشی کرانی. واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنتا و فی الاخرت انا هدنا الیک قال عذابی اصیب به من اشاء و رحمتی وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. داوكارين كلا دنيا دا چا كمان بو پیش بهيني تو لخيامتش دا ايما براسي رين موي كراوين بولاي ذاتي تو خداي گوره لولاميان دا فرموي سزاو طولم توشي كسك دكم كبمويتو شايستبت رحمت مهربانیم هم مشتی چی گرتو توا جال مودوا او رحمت مهربانیم تو مار دکمو بر یار ددم بو او کسانی که تقوا و پارسکاری دکنو زکات ددنو اوانشی که باوری توا و با آیتو فرمانکانی ایمه دهینن. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اوانی که شوینی ام پیغمبره حوال درن نخوین دواره دکوون اوی که گاور و جو نو نشانیان دستیان دکوید نسرا ولی اوان لتورات و انجیل ده فرمانیان پیداداد بچاکو قدغی گناه و خراپیان لدکاتو هرچی اک پاک و چاک بویان حلال دکاتو هرچی پیس و ناپخته لیان حرام دکاتو ارکه قرص و سنجینکان لسرشانیان لاده باد او کوتو زنزیرانش کلسریان بو لای دباد وک خو کشتن لکاتی توبه دا جاوانی باوریان پهنا و پشتیوانیان لیکرد و پش جیریان کرد و شوینی او نور کوتون که قرآن و هاوری لگلی در روان کراوا هر اوان سرفرازو رزگارن. قل یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا للذی له ملک السماوات والارض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. أي محمد بلي ای خلچینا براسی من پیغمبرو فرستاده خدام بو ایو بگشتی او خدایی که هر بو او خوانداریتی آسمانکانو زویه هیچ خدایگ نیت جگلو ذاتا دجینیتو دمرینیت جاکوابو باور ریبتو بهنن بو خدایو بپیغمبرکی که حوال دری چی نخویندوارا تا هیچ کز نالید پیاویشی خویندوار بو خوی قرآنی داناوا او پیغمبری که خوی باور دهند به خداو به فرمودکانی ده ایوش شوینی بکون با اوی ایو رین موی ورگرن. و من قوم موسی امتی یهدون بالحق و بهی یعدلون. لقوم موسی کسانی کهن جیرو هوشمند نو شوینی حق دکونو رین موی خلق دکنو شار زایان دکن به حق و راستی هر بو حقا خلچی راز دکنوا للا دانو سرکشی. وقطعناهم اثنتی عشرة اسباطا امما و اوحینا الى موسی اذ استسقاه قومه ان اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عینا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إمن نوي إسرائيل من كرت بدوان زتير وطايفة دوی اوی بیابانی سینا دا کوچیان دکرد توشی تینویتی چی زور بونو وحی و نگامان بو موسا نارد کاتی قومکی داوی اویان لیکرد که بدر عساکت بمال ببردکه دا هر که او کاری کرد بردکه دوانزه کانی لی هلقلا بگو من هر تی رو تایفه کانی اوی خوی زانیو هوریش من کرد بسی بر بسر یانوا تا گرما زور یان بونه هنیتو گزو بالندی شلاقش من بسر دا باراندن دبخون لو همو رزقو روزی پاکانی کپی من بخشیون جاوان بیت اوان استمیان لئیم کرد بیت بنا شکری کردنو بیزاری در برین بلکو استمیان هر لخویان دکرد. و اذ قیل له مسکنو هذه القرية و کلو منها حیث شئتم و قولو حطتو و دخلو الباب سجدا وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. يا ديو كاتب كروك بيان وترا لم شاردك قدسا نشتجيب ابنو لو بربو مانيك ودورو پشتي داهيا لهر شوينيك ويستان بارزو خوتان لي بخونو داواي لي خوشبون بكنو بلين پروردگارا لي من خوش ببو گناه كان من لي حل ورينا جال دروازه شهر و بکرنوش و بسنجور و او ایتر ایمال لحلو گناه کانتان خوش دبین لآینده دا چاک کاران پاداشتی زیادر یانده دینو لحر دو جهان دا. فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. جا اوانیان کستمیان کرده بو فرمودکیان گوری بشتیک او نبو که پیان وترابو جا امش سزاو بلایک من لآسمان و بسردن ناردن بهوی اوستموا که دیان کرد. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حیتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون پرسیار لجوکان بکا درباره او شاری کلسر قراغی دریابو لکاتک اوان لروجی شمدا سنوریان دشکند کبریار بو روجی شما ترخان بیت تنها بو خدا پرستی کاتک لروجی شمکیان دا ماسی گورکانیان بسر آو و بودهاتن او روجش کشمیان ندبو ماسی کانیان بو ندهات ابو شویا بهو یاخیبونو لادانیانوا تاقیمان کردنوا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ديارا كهندق لو جولكانا فرماني خدايان شكان دوا بحر فيالك بوار راوي خوان كردوا بویا دستیگ لپیاو چاکانیان کوتونتا آموشگاری کردنی دست درش کارن. کچی کاتی چیش دستیگ لوان ووتیان با چی آموشگاری کسانک دکن که خدا هر لناو بریانا یا سزا دریانا بسزای چی تند لولامیان دا ووتیان. آخر با بلگی چی دلسوزی و خمخوری بید بولای پروردگارتانو باو هیوایا اوان لخدا بترسن. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون جاکات یک فراموشان کرد او ای اموشگاریان پی کرابو امشوانی که قدغی خراپیان دکر رزگار من کردنو اوانشی که استمیان کردو حولیان دا بو کردنی او کارن ناروایا بس زایا چی سخت جیرو دمان کردن بهوی او ای لسنور در چوبون فلما عتو عما نهو عنه قلنا لهم کونو قردتا خاسئین جاکاتیک هر کس سرکشیان کرد لوی که قد غکرابو لیان ایمش پیمانوتن ببنه کوملم میمونی چی سوک و رسوا و دور لرحمی خدا و اید تأذن ربک لیبعثن علیهم الى یوم القیامت من یسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم ياد يوكاتش بكا پروردگارت أي محمد برياري داو رايقيان براسيك سانك دنيريتا سريان تا روجي قيامت أشكنزو آزاري سختيان بداد چونك براسي پروردگارت زور بخيراي طول دسينيد لستم كاران هروها بيگومان لي خوشبو مهربانشا بو توب كارانو إيمان داران وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون سرنزامي جنوي إسرائيل من كرد باتن بشو لسر زبيدة هيانا تشاكو لخدا ترسا هشيانا وانيو لبليشي نزم دايو بسندها خوشي وناخوشي تاقي من كردنوا بو اوي اوان بقرنوا بو ربازي راس دروست فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون جالدوي اوان نوي چنوي جيگي اواني گرتوا توراتيان بميراتي ورگرت اوانا بپروشوا پلا ماري کلو پلي حرامي ام دنيا يددنو دشلين چاو پوشيمان لدكرت خو اگر کلو پلي چي تريان بوبيت وك او اوا وريدگرنو دي ماشنوا چاويان تير نابيت باشا آیا اوانا لرگی تورات و پیمانیان لیور نجیرا و کبناوی خدا وشتیگ نلین جگل لحق و راستی خو هرچی لتورات دا هیا اوانا خوین دویان و دی زانن بگو من مالی قیامت بهشتی برین چاکتر بو اوانی که خدا ناسی و دینداری دکن کالای بالایان باشا او تاکی جیر نابن بو اوان دا دنیا پرستن والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. اوانشی که به تورات و پابندی دکن که هانیان داداد بو باورهنان به محمد صلی الله علیه و سلم نیوشکانیان به تاچی انجام دادا بگمان ایم پاداشتی چاک سازان بزاین نادین. و اذ نتقن الجبل فوقهم کأنه ظلت و ظنوا انه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. یاد یو کاتش بکره وکا چهوی تور من لجه خوی حل کندو لشوینی خوی برز من کرده و بسر یانده وکو پلا هوریک جاو کاتب بتواوی ترسیان لیه نیشتو وان زانی کده کوید بسر یانده او سا پیمان وطن دا ایتر اوی پیمان بخشیون بطن دی بیگرنو لس نور در مچنو او فرمانانی که پیمان داون همیشه لیات تان بید بو اوی ایوا خوتان بپاریزن. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. یاد یو کاتش بکره وکه پروردگارت پشتا و پشتی نوی آدمی کو کرده و لجهانی پنهان و شارا و دا پیمانی لیور گرتنو کردنی بشاید بسر خویانو و پی فرمون آیا من پروردگاری ایو نیم؟ همو وطیان نابی تو خدای ایمن نبید بله شاید من دا وکه تو پروردگار مانید امش بو اوی نوکو لروجی قیامت دا بلین براستی ایما لما بی آگا بوین. او تقولو انما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. ياخد نوك بلين جا ايما چي بكين براسي باو با پيران من لپش دا هاوليان بو خدا داناو ايماش نويك بوين دواي اوان هاتينو شوينيان كوتين جا آياتو لناو من دبيت بهوي اوي كا پيشل كاراني حق كردويانا. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. أبو شوية آية فرمان كان روندكين وتالي ورد ببنوو بو أوي بقرن وبوس الراس لشقامي إيمانو خدا ناسين. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. أي محمد هوالي أو كسيان بسر دا بخوين روا كفرمان كاني خومان من بي بخشيبو كتي اوش خوي لي دامالي خوي لي دورة پريز گرت أو سايتر شيطان شويني كوتو دايا پيشو تسوار ريزي سر لي شواوانوا. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. خو اگر من وستایا او بو آیتو فرمانانا برزمان دکردوا بلام او خوی چسپان بزبیو دستی کرد با دنیا پرستیو شوینی آرزوی خوی کود جانمونه او جار کسانا وکو نمونه سگوایا اگر دری بکیتو پیای دا حل بشاخید هناس برچیتی زمان درد چشید یا خود اگر وازیلی بهینید او هر هناس برچیتی او نمونه و کسانه که آیتکانی ایمیان بدرو زانی و بروایان پی نبوا کوابو امجار بسرحاتان بجیر رو بو اوی دا بسلچینو بیر بکنوا. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآیاتنا و انفسهم كانوا يظلمون. ای چند نمونه چی ناشرینا نمونه او کسانی که بلگو فرمانکانی ایمهان بدروزانی و بروایان پی نکردوا اوانا هر ستمیان لخویان دکرد. من یهدی الله فهو المهتدی ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون او اي خدا رين موي بكاد او هر او رين موي ورقرا او شيكا قمراي بكاد او هر اوان الزرر مندن ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون سوين بخدا بيقمان اما زور لپري و آدمي زاد من بودو زخ دروس کردوا اوانا دزگاي دليان هيا و کچي حقی پیتی ناگن ساویشان هيا کچي حقی پی نابینن جویان هيا کچي حقی پی نابیستن اوانا وکو آجلوان لشوين کوتنی آرزودا بلکو اوانا ویلتریشن أوانا هر غافلو بآغان لحق ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون هر بو خدايا همونا وجوانو بيروزكان جا اي ايمان داران بو ناوان الدعاء نزاب كنو هانا او هاوار بو او ذات برن واز بهنن لواني كلنا و پيرو زكاني خدا دا لا دان دكنو صفتو ناوكاني خدا بكاردهنن بو غيري خدا لآينده دا پاداشت يو كارو كردواني انوار دگرن كأنجام يانده دا ومن من خلقنا أمت يهدون بالحق وبه يعدلون لو خلقش كدروس من كردون كسانيك هن كجيرو هوشمندنو شويني حق دكونو رينموي خلق دكنو شار زايان دكن بحق راستي هربو حقا خلچي راز دكنوا للا دانو سركشي والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون اوانشي كبالغو نشانو برنامي ايما بدرو دزانن لآيند دا ورده ورده برو تياتون ديان بين لكاتو شوينك دا كأوان هستي پينا كنو ناي زانن وأملي لهم إن كيدي متين من مولتي شان ددم بلام كتولم ليساندن براسي نخشو پلاني من تندو بهيزا أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين باشا أو خلقا بيريان نكردو تولى قفتار الرفتار محمد كأوها وليان هيد نشانيه شيتي بيوانيا بلكو أو بريزا هيد شتيغنية جغا بيدار كرويه آشكران بيت أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون أيا بوسرن جان داول لو همو دا صلاة قوري خدا لآسمان كانوا زوي داو أو همو شتانيك خدا بدي هناون بو أون دا بي آقان خو براسين زيك بوتوا آكاميان جا بچ گفتاري جيتر لدواي قرآن با وردهينن من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون او كسي خدا قمراي بكات بهوي لا ساريو بيديني خويوا او هيج رنموي كريتشي نيو خداش ليان دقري لناو سرگرداني و سركشي خوياً دا بصور رنوا يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون اي محمد پرسیار لیدکن درباره قیامت کی برپا دبید پیان بله براسی زانینی کاتی برپا بونی هر للای پروردگار ما لكاتك دا كز لساتو كاتي خويدا دري ناخاتو برپاي ناكات ذاتي پروردگار نبيت برپابوني قيامت زور گرانو زور دكويد لسر دانشتواني آسمان كانو زوي چونك شيرازي هموي تيك دا چيتو ليك هل دوشيت روشي قيامت برپا نابيت كتو پر نبيت لپر يخطان پيدا گريت وا پرسيار لدكن هر وكو تو زور عودالي زاني نهاتني روشي قيامت بيتو پرسياري زورد لباري وكرد بيت پیان بله براستی زانینی برپابونی قیامت تنها للای خدایا برام زور بی خلچیش اما نازانن قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون أي محمد پیان بله كمن ناتوانم هیچ قازان جيا زرريك بخون بگينم مگر وستي خداي لسر بيت خو اگر غيبو شارا وكانم بزانيايا او چاكي زورم كود کردو و بخومو هیچ ناخوشي چيشم توش ندبو من هیچ تيگ نیم تنیا ترسينرم بو ياخي كانو مجدريشم بو کسانيك كبا وردهينن هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين خدا و ذاته که ایوی لیگ نفسو لیگ شد دروس کرد و هر لویش جوتا کی بدیه نا بو اوی آرامی للا بگرید جاکات ایک پیاوکت چو اللای هاو سرکی اویش سکی پربو بکور پلی چی سوک تا ماوی سطو بیز روش آفرتکش تی پری کرد بو ماوی دا انجا کاتی کباری برو سنجینی دا چید او جنو مردن لخدا دا پاره نو دلین خدای سوین بتو اگر من دالشی باشو بی عیب من پی ببخشید او براسی لسپاس گزارانی تو دبین فلما آتاهما صالحا جعلا له شرکا فیما آتاهما فتعالى الله عما يشركون كتي كاتيك نوي پاكو بي عيبي پي بخشين اوان هاوليان بو خدا دانا لوي كخدا پيدا بون بخشيني من دال ددن پال هو كاركان نك ده صلاتي خدا خدا برستر لوي كاوان هاو بشي بو بريار ددن أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون آیا کسیگ یان شتیگ دکن شریکو هاو باش کناتواند هیچ شتیگ دروز بکات لکاتیگ دا خوش یان دروز کراونو هیچ یان بدز نیا ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون اوانا ناتوانن سرکوتن بوان ببخشنو ناشتوانن یارمتی خویان بدنو برگری لخوش یان بکن وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ اگر بانجشان بکن بور ربازی هدایت او شوینتان ناکون تون یچی شبوتان آیا بانگتان کرده بن یا ایوا بیدنگ بن ناتوانن بیان هجینن اگر خدا ویستی لسر نبید إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين براستي اواني ايوها واريان ليدكن جغل لخداو ليان دپارنوا چن بنديشي وك ايوان هيتشيان بدزنيا دها واريان ليبكن بابين بدمتانوا اگر ايوان رازدكن لو داوايتان دا أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونَ آیا او پرستراوانا قاتشان هی پی برون بر ریوا؟ یان دستیان هی رای بوشن نو آزاری نیارکانی پی بدن یا خود چاویان هی پی ببینن یا خود جویان هی پی ببیستن ای محمد پیان بله داوان لپرسرا وکانتان بکنو چی تان لدست دید لپیلان جران بیکنو مولتم مدن إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أروها بلي براسي پشتو پناي منو خدايا يك قرآني دابزان دوو لكاتيك داو ذات السر پرشي چاكانو پاكان دكات والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون اوانيك ايوجغ لخدا هانا وهاواريان بودبن ناتوانن سركوتو تامكن تنانت ناتوانن يارمتي خوشيان بدن وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خو اگر بانجام بكيد بار ربازي هدايت او بانگوازد نابستن تجاي او يارمتي شد بدن تو دان بينيت اوان سير الدكن لكاتك دا كنابينن خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين كاري آسان لخلچي داواب كو تاو پوشي لحلو كمو كوريكانيان بكو فرمان بدا بچاكو كردويك كا پسندي شرع روش ورجيرو پشت بكا لنفامو تينا قيشتوان وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم اگر وسوسه کد لالان شیطان و بو پیشاتو ویستی لخشتت بریتو توشی حلط بکات جا اوتو پنا بگرب بخدا و پشت بو ببستا چون که براستی او ذاتا بی سرو زانایا ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون براستي اوانيكا پارز كارو تقوى داربون كاتيك خطرو خيالك للان شيطان و توشان بيت او خيرا بيدار دبنو خداي خوان بير دكويتو هوشيار دبنو ايتر دزبجي بينا دبنو برچاويان رون دبيت ريبازي راست بدي دكنو ليان ناشي بيت وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون برا شیطان کانیشان کومچان دکن لا گمرایی کردنیان برازان نوو جوان کردنی گناهو تاوانکان پاشان کل نادنو کل نابن لگمرایی کردنیان دا و اذا لم تأتهم بی آیت قالو لو لجتبیتها قل انما اتبع ما یوحا ایلی من ربی هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون كاتي چشتو لسر داخوازيان بلغو معجزه چان بونهينيت او خدان ناسان بغالتا پيكرنا ودلين دي بو حلد نبستو داد نهينا اي محمد بلي من لو كسانا نيمك خوم شد حل بستم براسي من تنها شوين كوتي او نيقايم كللان پر وردگار مو بوم ديد ام قرآنی که ایو باورتان پینیا چندها بلگو برچاو رونیا بودلکان للان پروردگارتانوا هدایت بخشو رحمتی شبو او کسانی که باوردهینن و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون کاتی چیش که قرآن دخوین درید او جوی بو بگرنو دلی بدنیو بیدنگ بن بو اوي ايوار رحمتان پي بكريتو پروردگار بزايي پيتان دا بيتوا جوهگرتن بدلو بيدنجي كار كردي خوي هيا لسر بي سر بيجگا لپاداشتي بيس نور وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين يادي پروردگارد لدلو دروني خود دا بلالان وو ترس وبكو بيدنگ برس کرنوا لنوان تپو آشكرادا لبيانيانو دمو ايواران دا لبي آگان مبا اواني دليان غافلا إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. براسي اواني لاي پروردگارتن خوان بگورن ناگرن لپرسني او ذات داو بردوام تسبحاتو استايشي دکنو سجدو کرنوشي بودبن حقوايا سرجم آدمي زادکانيش چاو لوان بکن.